السؤال الثاني يقول السائل أحمد من تونس: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما هي الوسائل والطرق العملية التي تساعد الشخص على ترك المعاصي والثبات على الطاعات، خاصة مع انتشار هذه الشهوات العظيمة خاصة في بعض البلاد الإسلامية المنفتحة مثل بلادنا؟ الزنا فيها يسير جدا إلى حد يفوق الخيال، وأهل الصلاح قلة، والمرض يعني مرض الشهوات سيطر على القلب، وبعض أخواننا لا يستطيع الزواج بسبب فقدان المال، ولا يستطيع الصوم بسبب مرض يمنعه من ذلك. أخي بارك الله فيك، ينبغي للمسلم أن يحذر من المعاصي ويعلم أنها مواجهة لله تعالى يبغضها الله تعالى. الإنسان عندما يعصي لا ينظر إلى المعصية فقط، بل ينظر إلى من عصى، عصى من، وهو الله تعالى. فمعصية الله تعالى عظيمة، وأنت الله تعالى يمن عليك بالنعمة بالليل والنهار، نعم الله تترى عليك، فكيف تواجه نعم الله تعالى بالمعاصي؟ ينبغي الإنسان أن يستحضر هذه الحالة الإيمانية القوية في قلبه، ثم عليه بالمواظبة على الصلوات الخمس في أوقاتها جماعة في المسجد، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإذا لزم الصلاة فإنه لا يتأتى أن يفعل شيء من هذه المعاصي بين صلاة وأخرى، لأنه خرج من بيت الله ذاكر الله تعالى، سائن الله تعالى أن يعينه على الاستقامة، ثم ما هو إلا وأن يرجع، وهكذا في اليوم خمس مرات يعود ويرجع المسجد. فهذه الصلوات تنهى عن هذه الفحشاء وعن هذه المنكرات التي ذكرت، ولا سيما الزنا. ثالثا، لابد أن تتخذ صحبة فاضلة طيبة مباركة تقضي وقتك معها، ترشدك إلى الخير، وتنهاك عن الفحشاء، وتقومك إذا زليت، وتنصحك إذا ملت إلى شيء من هذه الشهوات. فهذه الصحبة الطيبة تعينك على هذا الأمر العظيم، تعينك على هذا الأمر العظيم. أيضا من الوسائل والطرق المهمة الدعاء إلى الله تعالى، الإكثار الدعاء إلى الله تعالى، أن تكثر الدعاء إلى الله تعالى أن يبعدك عن هذه الشهوات، وأن يقيك شرها، وأن يحفظك، وأن يسر لك طرق الخير وسبلها، وأن يعينك عليها. وهكذا تستعين أيضا بالرياضة في كسر الشهوة، والجري، المشي، السباحة، والصوم، لمن قدر على الصوم، كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام ورصح: فمن لم يستطع أي الزواج النكاح فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أما من كان لا يستطيع الصوم فإنه يتحلى بالصبر واستحضار هذه الفاحشة العظيمة وقبحها، وأن الله تعالى وعد فاعلها بعذاب أليم في نار جهنم. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فينبغي الإنسان يستحضر هذه الآيات ويتمعن فيها ويتدبرها، ويستشعر أنه إذا فعل هذه الموبقات وقع في هذا العذاب. نسأل الله السلام والعافية، والله المستعان.